بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ذكر باقي هذه الصفات التي يميز بها ذلك الصنف الثالث من أقسام الناس، ألا هو المنافق. وكنا قد تكلمنا عن صفات المتقين وهي صفات يميزون بها عن غيرهم، وتكلمنا كذلك عن صفات الكافرين، وأيضا شرعنا بعد ذلك في الكلام عن صفات المنافقين. وقلنا أنه ينبغي أن نهتم بهذه الأوصاف وينظر الإنسان في نفسه، فإن اشتمل على وصف من هذه الأوصاف يسعى إلى إزالته ويسعى إلى تنحيته، وإن كان هناك ذلك الوصف قد يوجد بنسبة في الإنسان فيسعى أيضا إلى إزالة ذلك، إلى إزالة هذا الوصف. والمسألة لا تحتاج إلى أن يغمض الإنسان عينيه عن نفسه، ولكن لابد أن أكون بصيرا بنفسي وما أبرئ نفسي. دائما لما نيجي نتعامل مع صفات المنافقين فليكن هذا هو المبدأ، وما أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي. لأن في غالب الأحوال لما بنتكلم أو بنقرأ أو نستمع إلى صفات المنافقين بنقوم بإنزال هذه الصفات على غيرنا، نقول الأصل كده كما بينا وكما نؤكد أن هذا القرآن هو خطاب من الله تبارك وتعالى إلي، هذا القرآن هو رسالات رب سبحانه وتعالى إلي، وبالتالي لابد أن أنظر إلى إرشادات القرآن وإلى توجيهات القرآن. كما بينا القرآن يتكلم عن صفات الكافرين، أو نقول حيتكلم عن العلامات التي يميز بها الكافر عن غيره. وأنا ترى يبقى الإرشاد ده أنا أنتبه ألا يكون هناك توافق بيني وبين هؤلاء في أي لون من ألوان الصفات، ما يكونش فيه تشابه بيننا وبين هؤلاء. ومن تشبه بقوم حشر معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى المسألة لما بنقرأ عن الكافرين كما بينا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قلنا أن الكفار حرموا من الانتفاع بهذه الحواس، يبقى الحاسة نقول في الظاهر موجودة، والحاسة أيضا لها استعمال في الظاهر، ولكن في الحقيقة نقول أن هذه الأدوات أعطانا ربنا سبحانه وتعالى إياها حتى نتعلم من خلالها. دي الأدوات اللي احنا بنتعلم من خلالها، كما قال لنا ربنا سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يبقى احنا بنعلمش شيء لما من اللحظة اللي احنا وردنا فيها نقول ما عندناش اي نوع من انواع المعرفة ولا المعلومات. فاعطانا الله عز وجل الادوات التي نتعلم من خلالها، وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون، يبقى دي الادوات. نقول لما بتعطل منافع هذه الادوات على ذلك نقول ما فيش اضافة الى الرصيد المعرفة، المقصود بها المعرفة التي تؤهل الانسان للاخرة، وإلا نقول معارف الدنيا كثيرة، نقول هذا رجل من أهل الدنيا عنده معرفة نقول كبيرة بأحوال الدنيا، لكن نقول هذه معرفة يبقى لا طائل من ورائها، لكن احنا بنتعلم من خلالها الهدى. يبقى نقول أصلا العقل ده لكي ندرك وكي نميز بين الحق والباطل، بين طريق الهدى وطريق الضلال، حتى نفرق بين الحلال والحرام، وكذلك السمع لكي نستمع إلى آيات الرحمن، البصر حتى ننظر إلى آيات الكون المشهودة. يبقى كلها أساسا لخدمة الدين، يبقى الحواس دي لخدمة الدين. لما أنا أحول الحواس دي لخدمة الدنيا فقط يبقى نقول على ذلك ده حال الكافر، هذا هو حال الكافر، نقول عنده الحواس دهية، لكن في الحقيقة لم ينتفع بهذه الحواس، وإن كان في الظاهر بينتفع بها في الدنيا، مش هو المقصود بها. يبقى إحنا لم نعطى هذه الحواس لكي تستعمل في الدنيا، وبالتالي نقول كما أن الله تعالى أعطانا ذلك الوقت، يا ترى الوقت ده والعمر عشان أنا أستنفذ ذلك الوقت في الدنيا؟ لا، دي الدنيا دي عرض، الدنيا دي ممر، يعني الدنيا ممر ليست بدار مقر، هي الدنيا التي نتكسب من خلالها الآخرة. قلنا الدرجات احنا بنحتلها في الآخرة عن طريق تعمير الوقت وتعمير ذلك العمر الذي أعطانا ربنا سبحانه وتعالى إياه، فاحنا بنطلب الآخرة. لكن لما نقول حول هذا العمر إلى طلب الدنيا، يبقى ده حال أهل الدنيا، ده حال أهل الدنيا، ولكن نقول أصلا كده أنا أعلم أن هذا العمر منحة من الرب سبحانه وتعالى إلينا، عطاء ونعمة من الرب سبحانه وتعالى إلينا، وبالتالي أنا أنظر كيف أستغل وأستثمر ذلك العمر حتى أصل إلى المقصد، إلى البغية، إلى المراد. يبقى بغية المسلم أنه يريد أن يصل إلى الجنة، كما قال لنا ربنا سبحانه فمن زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فاز. يبقى ده هو أساسا السباق، ميدان السباق بتاعنا إن احنا عايزين نفوز بالجنة وأيضا نزحزح عن النار. يا ترى الأمر ده نصل إليه إزاي؟ عن طريق استثمار أوقاتنا، استثمار هذا العمر. يبقى لم يعطينا ربنا سبحانه وتعالى المال عشان من أجل حصوله على الملذات والشهوات، لا، ده وسيلة من الوسائل التي أتقرب بها إلى ربي سبحانه وتعالى. يبقى المال ده وسيلة، نقول كغيرها من الوسائل، أصل من خلالها إلى رضوان الله تبارك وتعالى. لذلك احنا بنقرأ كده، الله سبحانه وتعالى حث القوم على النفقة، اقرأ كده في كتاب الله تبارك وتعالى هتجد دايما كده تحريض العباد على النفقة. يبقى هذه استعمالات المال، وذكرنا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أن الفقراء لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. يبقى أهل، نقول أهل المال دول ذهبوا بالأجر، ولما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، يتصدقون بفضول أموالهم. فده كان الحال، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. ولذلك ذكر الله عز وجل أن من الصفات التي يعرف بها أهل التقوى كما بين ربنا سبحانه وتعالى ومما رزقناهم ينفقون، النفقة، النفقة وهي إحسان العبد إلى الخلق بهذا المال. المال ده وسيلة أنا أتقرب به إلى ربي سبحانه وتعالى، فلابد أن أنا أعرف أن الله عز وجل لما أعطاني المال مش عشان أحقق رغباتي، ملذاتي، شهواتي، ولكن نقول ده وسيلة أتوصل من خلالها إلى رضوان الرب سبحانه وتعالى. وكذلك كل لحظة الله عز وجل منحنا هذه اللحظات أو هذا العمر عشان أنا أستثمر هذا العمر لأصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. وإلا الطاعات دي لما هنفعلها، ما هنفعلها من خلال الأوقات والأعمار، أي طاعة هنفعلها فعلها من خلال الأوقات والأعمار. لذلك الإنسان بينتبه، وإحنا كما بينا بنتعلم إن ده توجيه، فيه توجيه، فيه إرشاد، لازم أفهم المقصود من الآيات. يبقى ختم الله على قلوبهم على سمعهم على أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يبقى أنا بنتبه كده دولت عطلت أن ينتفعوا بهذه الحواس، يبقى لم ينتفعوا بالحواس دي. يبقى منافع الحواس نقول منعوا وحرموا أن ينتفعوا بهذه الحواس. أنا أنتبه بقى، يبقى كل آية بسمعها لازم أعي وأفهم وأنظر إلى المقصود ثم أنظر إلى كيفية التطبيق. نقول ظاهر المسلم كباطني، قول المسلم موافق لفعله، مفيش عندنا مفترض كده، ما فيش فصل بين القول والعمل، ما فيش فصل بين الظاهر والباطن. إيمان رسخ في القلب ظهر في صورة الأعمال، الأعمال دي مظهر للإيمان، مظهر لهذا الإيمان. وقر في قلب العبد ظهر على ظاهري. نقول زي بالضبط كده الكافر يبطن في قلب الكفر وظهر ذلك من نطق باللسان، لكن لما العبد المؤمن بينطق باللسان ما هو إلا مواطأة بين القلب واللسان، نقول نطق القلب أولا وعبر اللسان. وبالتالي نقول الصنف الثالث وهو المنافقون، يبقى لابد أن نهتم ولابد أن الإنسان ينظر لنفسه، وما أبرئ نفسي ابتداء كده، وما أبرئ نفسي، وبالتالي أشوف كل صفة من هذه الصفات، أنظر إلى حالي، أنظر إلى حالي أترى موجودة، يبقى أسعى. وإحنا في حال السعة والعافية الآن، يبقى أنا في حال السعة والعافية، وبالتالي أسعى إلى أن أبرئ نفسي من هذه الصفة إذا كانت موجودة، أو كانت بنسبة، أو كان هناك لوثة من ذلك الأمر في خلق الإنسان. ولذلك افتتح الله عز وجل الكلام عن المنافقين بقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يبقى دي قول اللسان، وربنا سبحانه وتعالى رفع عنهم حقيقة الإيمان لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وأن القلب ده محل نظر رب سبحانه وتعالى. إحنا بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يبقى القلب، الاهتمام بالقلب. يبقى الآية كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. القلب، اهتم بقلب دايما، مش باهتم بتزيين قول اللسان، وبالتالي أنا أتخير من الجمل أو الكلمات الرنانة اللي فيها نقول سحر وبيان. لا، لابد أن أنظر إلى قلبي، اهتمامي أنا البالغ بقلبي، يعني اهتمامي بقلبي، وبالتالي أجعل اللسان هو آلة التعبير عما كان في قلبي. يبقى آلة التعبير عما كان في قلبي باللسان ده نقول خادم للقلب، فما أقول للسمع دي آلة خادمة للقلب، كما أقول للبصر دي آلة خادمة للقلب. اهتمامي كل مصبه هو في قلبي، وبالتالي أنظر كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يبقى في مرض قلبي، وممكن إنسان يبقى عنده مرض قلبي ولا يشعر. يبقى ممكن الإنسان يكون عنده مرض قلبي ولا يشعر، قلنا كحال إنسان كده حامل ميكروب في دمه، ولكن هو لم يرى أثر هذا الميكروب على ظاهره، لكن يا ترى معنى كده الميكروب مش موجود؟ موجود، ونقول بيهاجم الأعضاء، بيهاجم مثلا صفات في الدماء أو غير ذلك. فعلى ذلك الإنسان لابد أن يكتشف من نفسه، وأنظر إلى حالي، أنا عايز النجاة، يعني أنا بسعى إلى النجاة. وبالتالي سعي الإنسان للنجاة بيجعل هذا الإنسان بصيرا بحاله، بصيرا بنفسه، يعني لا أغمض العينين عن نفسي، أغمض العينين عن الناس، لكن لا أغمض العينين عن نفسي، أنا لا أجازب بحالي ولا أجازب بنفسي، لا أجازب بأي صورة من الصور. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر قال ربنا سبحانه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أنا أنظر إلى قلبي، يبقى كل ما أتكلم به أنا أنظر إلى قلبي، يا ترى أنا صادق في هذا الكلام أم لا. وطبعا هنا ده تعامل العبد مع رب سبحانه وتعالى. ثم وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال هؤلاء: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يبقى ممكن يصدر منه الإفساد هو لا يشعر؟ نعم لا يشعر، قلنا نتيجة المرض اللي موجود في قلبي، يعني نتيجة المرض الموجود في قلبي، وبالتالي الأمر بيحتاج إلى اهتمام بالغ. قال إنه ولكن لا يشعرون، ما يشعرش كده لا يشعر، يبقى نقول المرض متحكم في قلبي. وبالتالي على ذلك نقول لا اعتدال في مزاج هذا الإنسان، أو لا اعتدال عند هذا الإنسان، المعايير مغلوطة، عنده قلب للحقائق، عنده قلب للحقائق. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما يبين: إذا قيل لا تفسدوا في الأرض، قلنا الإفساد في الأرض أي معصية صغيرة كانت أو كبيرة هذا إفساد في الأرض، يبقى لو نظر الإنسان كده نظرة محرمة هذا إفساد في الأرض، لو تكلم بغيبة أو هذا إفساد في الأرض، اتكلم بكلام قبيح هذا إفساد في الأرض، أي صورة من الصور، تقصير في الطاعات ده كله إفساد في الأرض. يبقى ده إفساد في الأرض، وبالتالي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قلنا قلب للحقائق، يعني ممكن الإنسان كده يقول لا والله أنا مش بنفسد في الأرض، لكن ده قالوا إنما نحن مصلحون. الله يبقى غيرهم بقى نقول أهل الطاعات دول هم المفسدون، ده في نظرهم. ألا إنه ربنا سبحانه وتعالى بين ألا إنه مفسدون ولكن لا يشعرون، لا يشعرون. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يبقى عمل سيء لكن هو في نظره بيرى أن ده عمل كويس، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى في ظني في حساباته هو أنه هو بيحسن الصنع. نقوله إزاي يعني هو أعمى مش شايف؟ نعم، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، وهو مرض في القلب موجود. فعلى ذلك نقول يبقى إنسان لما يسير كده في واحد يعني نقول ألا تبصر ألا ترى؟ فعلى ذلك طب لو كان كفيفا هنعذره، هنعذر ذلك الإنسان. هو كذلك أيضا هو مش شاعر، طب عدم شعوره ده بإيه؟ يبقى نتيجة وجود المرض في القلب. عشان كده احنا نسعى اشوف قلبي، وانا لازم اتعهد قلبي، لازم اتعهد القلب بتاعي. يبقى لازم اتعهد ما تنشغلش بالناس ولكن انشغل بنفسي، انا عايز النجاة، يعني اسلك سبيل النجاة وسبيل الفكاك ايضا من النار. وبالتالي الا انهم مفسدون ولكن لا يشعرون. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. اقرأ الآية دي، لما نقرأها كده لازم أنا أعي وإن الآية دي فيها توجيه لي أنا. يعني إحنا مش هنقول والله ده أحوال الأمم السابقة، هو لماذا قص علينا ربنا سبحانه وتعالى أحوال الأمم السابقة؟ للعبرة والعظة، أخذ منها إن في ذلك لآية، عبرة وعظة أطعز حتى لا أسلك نفس مسلك هؤلاء فنهلك كما هلكوا. وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة إن هو خايف عليهم أن تبصر عليهم الدنيا فيتنافسوها كما تنافسوها فتهلكهم كما أهلكتهم. يبقى خايف على الصحابة من إيه؟ رضي الله عنهم، خايف من أن الدنيا تبسط عليهم، فعند ذلك هيكون إيه؟ التنافس على أمر الدنيا على هذا المتاع الزائل. وبالتالي هيبقى نقول التنافس ده لثمرة، ثمرة التنافس على الدنيا حقد، حسد، بغضاء، شحناء، تضابر، هو ده الأصل أساسا، تفكك في المجتمع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن في بداية سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قلنا ده الكلام ده كان أول مان يعني حصلوا عليه كغنيمة من الكفار كنتيجة معركة بدر، وبالتالي انقسموا إلى طوائف، كل طائفة تقول نحن أولى بهذا المال من غيرنا. هيحدث نوع من أنواع الشقاق في المجتمع، وبالتالي يحدث نوع من أنواع الانهدام في هذا البنيان المتماسك. تنزل الآيات كده يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، قضية كده تعزل تماما. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بعد كده تبين نما المؤمن ده المؤمن أو ده المؤمن المكون، وبالتالي تلاقي الصحابة تراجعوا مباشرة رضي الله عنهم وارضاهم. يبقى نقول لما تدخل الدنيا هنبدأ نتنافس فيها، نقول من ثمار التنافس في الدنيا يبقى الحقد، الحسد، البغضاء، الشحناء إلى غير ذلك، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تبغضوا ولا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. أي قادح في الأخوة يبقى على ذلك ده عامل معه الهدم. والأصل كده إحنا تماسك البنيان، إحنا البنيان ده مش هيتماسك إلا لما نكون تكوين صحيح، لما نكون على الإيمان، ولما تلتف القلوب فعلا حول الكتاب والسنة، ولما تكون الوجهة والبغية هي المقصد فيها يا رب سبحانه وتعالى. كلنا بنسعى أن نكون من أهل الجنة، فلينا وجهة واحدة، إحنا بنطلب الآخرة وبالتالي بنتعالى على أمر الدنيا. ولذلك نقول إن المنافق لا يشعر كنتيجة مرض القلب، عشان كده لازم أتوجه كده وأنظر إلى قلبي. قال ربنا سبحانه وتعالى: ألا إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون. فكما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك، وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك في، كما ذكرنا سورة الآية اللي في الأنعام: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يبقى أمر مزين، أمر مزين. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا ازاي بيزين هذا العمل، ازاي تزين ده نتيجة وجود هذا المرض في القلب. هم يحسبون انهم يحسنون صنعا، لكن في الحقيقة هذا افساد وليس اصلاح. فهذه صفة من صفات المنافقين. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا: انؤمن كما امن السفهاء؟ ألا إنهم سفهاء ولكن لا يعلمون. إذا دعوا لكي يؤمنوا كإيمان الصحابة رضي الله عنهم، هو الإيمان بالقلب واللسان، قالوا بزعمهم الباطل: أنؤمن كما آمن السفهاء. قال يعني بيقصد بذلك الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قلنا لأن إيمان الصحابة أوجب لهم الإيمان أنهم تركوا الأوطان وتركوا الأموال إلى غير ذلك وهجروا كما هو معلوم، وبالتالي بيظنوا في أنفسهم العقل. قلنا أساسا العقل ده ليه معيار وليه ميزان. هل أقول أنا، هل أنا من العقلاء وأنت كذلك تقول هل أنا من العقلاء؟ بيظن الإنسان في نفسه العقل، بيظن في نفسه العقل، ولكن نقول هناك موازين للعقلاء. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك. وإلا كما بين لنا أن أصحاب الجحيم يقولون وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل. مع أنهم كانوا بيروا في أنفسهم أنهم عقلاء وأن غيرهم هم السفهاء، ده كان في الدنيا، لكن لما ظهرت لهم الحقيقة في الآخرة قالوا عند ذلك: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لكن العقلاء لهم أوصاف، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه الأوصاف في كتابه: إنما تذكر أولو الألباب. ثم شرعت بعد كده الآيات تتكلم من هم أولو الألباب: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة دول العقلاء أولئك لهم عقبى الدار. هذا العقل هو ده نقول يعني ذكر ان السبب اللي اهلكوا وجعلوا في النار وقالوا: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعيد. يبقى لو كانوا بيسمعوا سماع قبلوا الاجابه وكانت عندهم عقول يدركون بها الحقائق ثم يكون السعي لتنفيذ ذلك الامر لوصلوا الى عقبه الدار كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: اولئك لهم عقبه الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبه الدار. يبقى ايه اللي اوصلهم لكده؟ ده العقل ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الى اخر الايات. ده العاقل هو ده العاقل. يبقى العاقل اللي هو هيستمع الى إرشادات القرآن يتعامل ويتعايش مع هذه الحقائق التي نتعلمها من كتاب الله تبارك وتعالى. لكن ساعات الإنسان بيرى في نفسه كده صاحب مركز مرموق، ممكن يكون أساسا رجل من أصحاب الأموال أصحاب الوجاهة أصحاب الحسب والنسب، وبالتالي على ذلك بينظر إلى أهل الإيمان دول ضعفاء فقراء عليهم ثياب رصة، وبالتالي على ذلك بينظر بنظر التعالي يعني ازاي ده ممكن يصل الى هذا الحق او الى هذا الايمان قبلي، فبيرى في نفسه التعاظم، وبالتالي الإنسان ينتبه ينتبه. يبقى الأمر ده ممكن يكون موجود عندنا، نعم أظن في نفسي العقل وأظن في الآخرين السفاهة أو الجهالة. قلنا هذه المنافق كان بينظر هذه النظرة، ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. إحنا بننتبه يعني ننتبه لذلك، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إحنا لابد من اعتماد طريقة الصحابة في الإيمان، وإلا الطوائف اللي ضلت إزاي الطوائف دي؟ لأنه نظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم، فعلى ذلك البعض كده نقول زي الخلف نظروا للصحابة قالوا طريقة الصحابة في الإيمان أسلم، لكن الطريقة بتاعتنا إحنا أعلم وأحكم. ده الخلف، وقالوا أن الصحابة يعني عندهم العذر. إيه العذر بكده؟ انشغلوا، يبقى انشغلوا بالحروب ونشر الإسلام، فعلى ذلك ما كانش عندهم الوقت الكافي للنظر وتدقيق النظر في النصوص واستخراج المعاني دي من بواطن النصوص، وبالتالي يبقى أوجدوا العذر للصحابة قالوا أن طريقتهم أسلم في الإيمان. يبقى ده إيمان كده، لكن نقول للخلف نظروا قالوا إحنا نظرنا في بواطن النصوص فاستخرجنا بقى المعاني، قلنا معاني كلها كانت ضلال، وبالتالي وصفوا طريق الصحابة أنها أسلم، لكن طريقتنا إحنا أعلم وأحكم. تخيل كده، فإيه اللي أوصلهم لكده؟ هو أيضا رؤيتهم أن عقلهم نقول أفضل من عقول الصحابة رضي الله عنهم، رغم أنهم تأدبوا ويقالوا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم انشغلوا بالحروب، فجزاهم الله خيرا حفظوا لنا الدين وحملوا مسؤولية الدين وآتوا لنا بذلك الدين صافيا، ولكن ما كانش عندهم الوقت لينظروا في بطون النصوص. أما نحن فعندنا الوقت فنظروا بطون النصوص استخرجوا بقى نقول يعني بعض الأمور الضالة. هم ظنوا أن الصحابة ما وصلوش إلى ذلك، هم وصلوا إلى ما لم يصل إليه الصحابة رضي الله عنهم، فدي نقول نظرة، وكأننا أيضا فيها نظرة تقصير الصحابة، وحتى لو نقول أن هم عذروا الصحابة في ذلك فإحنا ننتبه إلى ذلك. ده الإيمان اللي نقول يعني دي الصورة الحية للإيمان، الصورة الحية صورة الصحابة رضي الله عنهم. خير القرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قرني، ده قرن الصحابة، ده جيل القرآن، لأن يعني الصحابة تربت على القرآن ما تربوش على أي فلسفة أخرى. كان نقول المصادر الأساسية هي الكتاب والسنة، ما نقول الصحابة رضي الله عنهم ده كان سبيلهم وده أساسا المصادر التي يتعاملون وتعايشون من خلالها، كان القرآن والسنة، فده جيل القرآن. لذلك جيل الصحابة يسمى بجيل القرآن، جيل القرآن هو تربى عن طريق القرآن، وإحنا محتاجين إن إحنا نتربى عن طريق القرآن. يعني طريق القرآن ده هو كتاب منهج تربوي متكامل، يعني منهج تربوي متكامل لا خلل فيه، وبالتالي منهج إيماني متكامل لا خلل فيه، منهج سلوكي متكامل لا خلل فيه، منهج حياة. وبالتالي احنا بنحتاج ان احنا نقرأ القرآن وافهم القرآن وانظر الى ايه الارشاد، ايه التوجيه اللي بوجه الي من خلال الايات اللي احنا بنقرأها. وبالتالي خاصة في صفات المنافقين اياك وتبرئة النفس ابتداء، لكن انا بحتاج الى تبرئة نفسي، فابتداء كده ولا ابرئ نفسي، وبحتاج بعد كده اسير عشان ابرئ نفسي، ده ابتداء لابد اتهام النفس، وبعد ذلك انظر الى كل صفة من الصفات ازاي فعلا ابرئ نفسي منها، او لو كان فيها لوثة ايضا ابرئ نفسي من تلك اللوثة. فربنا سبحانه وتعالى كما يقول واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا ونؤمن كما امن السفهاء الا انهم السفهاء ولكن لا يعلمون. احنا شفنا واحد جاهل بيقول عن نفسه انه جاهل؟ ابدا، ده هو بيعمل نفسه اعلم الناس اعلم الناس. فشوفنا احنا واحد جاهل يقول عن نفسه جاهل؟ ابدا. فاكرين احنا قصة الرجل الذي قتل 99 ايه نفسا، وبالتالي اراد ان يتوب فسأل عن اعلم اهل الارض فدلوه على ايه؟ نقول جهال دلوه على جاهل، ما هو اللي دلوه دول جهال، ظنوا ان الراجل ده اللي بيقوم بالعبادات شافوه بيصوم النهار بيقوم الليل ممكن يكون بيقرا في كتاب الله تبارك وتعالى حافظ القران مثلا باكمله، لكن هو ما فيش معاني للقران عنده، ما يعرفش اي معنى، وبالتالي ما يتعلم، فكانه حاز العلوم، فبالتالي قالوا روح للراجل ده ولما ذهب إليه قال لي من توبة؟ قال له لا مالكش من توبة. رأى كده أصل جرائم كثيرة جدا، جرائم كثيرة جدا، قتل 99 نفسا، هيتوب بعد 99 نفس مع قتلهم، وبالتالي قال ليس لك توبة فقتله. يبقى أفتلوا بجهل بجهله، هو ظن في نفسه العلم، هو ظن في نفس العلم. ونقول الجهال دلوا على الجاهل كذلك، مش هو جاهل بس، دل هم أرشدوا الراجل ده على هذا العابد، هم جهال أيضا، هم جهال ما يعرفوش يميزون بين العالم والعابد، يعني كما لا البعض قد لا يميز بين الداعي وبين العالم، الداعي أمر والعالم أمر. ممكن يكون إنسان يرقى المنبر ونقول على ذلك عنده حسن بيان، حسن بيان، لكن نفرق بين الداعي وبين العالم. نقول العالم قد ينكث في مجلس في بعض الأفراد، ولكن يعلم هؤلاء أصول ذلك الدين، وبالتالي نقول هذه مدرسة تخرج منها الدعاء والعلماء. نفرق بين الأمور. فإحنا لما بنجد إنسان كده رقع المنبر وكان البيان بتاعه حسن، إحنا على ذلك بنظن عنده العلم. هو نقول يعني في هذا الموضوع أجاد في العرض، أجاد في العرض، وعنده حسن بيان، حسن منطق، فعلى ذلك نفرق بالأمرين. وهنا نفس الأمر نقول دول ظنوا أن العابد ده عالم، لأنه راجل يقوم الليل يصوم النهار بيقرأ في القرآن، وبالتالي لكن هو بيقرأ في القرآن ألفاظ من غير ما يقف على المعاني، من غير ما يقف على المعاني، فأفتى بغير علم، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر كده. يبقى ممكن يتجرأ، نعم، ظن في نفسه الصلاة، ظن في نفس العلم، ولذلك كما قال الله عز وجل ولكن لا يعلمون. يبقى الجاهل ما بيعرفش انه جاهل، احنا اللي بنصف الجاهل انه جاهل، والجاهل لو احنا وصفناه وقلنا انت جاهل نقول على ذلك يشتد غضبه، يشد غضبه. فالجاهل نقول يبقى هو لم يرى في نفسه انه جاهل، دولت لم يروا في انفسهم انهم سفهاء، ظنوا ان السفهاء يعني ليسوا هم بالسفهاء، ولكن رموا الصحابة رضي الله عنهم بالسفه. ونقول زي الانسان المجنون، هذا المجنون يعني يقول ان الناس هم المجانين اما هو فهو من العقلاء، ده حال الانسان، ده حاله، وبالتالي لا يشعر، لا يشعر ولا يعلم. قال ولكن لا يعلم، اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا من قولهم بالسنتهم ما ليس في قلوبهم، هذا من قولهم بالسنتهم ما ليس في قلوبهم، وذلك انهم اذا اجتمعوا بالمؤمنين اظهروا انهم على طريقتهم وانهم معهم، فاذا خلوا الى شياطينهم، شياطين الانس والجن، يعني شياطين الإنس والجن، وإذا خلوا إلى شياطينهم أي إلى كبرائهم ورؤسائهم بالشر قالوا إنا معكم في الحقيقة وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أن على طريقتهم، فهذه حالهم الباطنة والظاهرة، ولكن لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يعني نقول هم بينكروا بالمؤمنين أو بيخدعوا المؤمنين، ولكن في الحقيقة نقول المخادع ده خداعه نقول بيرد عليه، مكره بيرد عليه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وبتبقى كأنها فكاهة عندهم، فكاهة يعني استطاعوا أن هم أن يغشوا المؤمنين، ونقول وكأنهم بيضحكوا على المؤمنين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إنا معكم، إنما نحن مستهزئون، نستهزئ بعقول هؤلاء، يتلعبون ويظنوا في أنفسهم بقى الفطنة والذكاء والدهاء. وبالتالي إزاي هو أساسا يعني بيتكلم مع المؤمن ويظهر يعني ذلك الأمر، يظهر هذا الأمر. عشان كده يعني انتبه، انتبه إلى حال الفاجر، انتبه إلى حال الفاجر. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه يقابل استهزاء هؤلاء بما قال الله سبحانه وتعالى، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ده على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، الأولى ظلم ولكن الثانية عدل، فمن اعتدى عليكم ده اعتدى، ده جور ظلم، اعتدى بلا حق أساسا، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يبقى ده هو لو سمي حتى اعتداء، لكن هو في الحقيقة عدل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يبقى ده نقول عدل، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال رب، قال فمن الاستهزاء بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والأحوال الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين. والله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. نقول على ذلك هو لم ينكشف، فالظن بيتمادى في الأمر، بيتمادى عقوبة رب سبحانه وتعالى لم تنزل ولم تحل بذلك الإنسان، فبيتمادى في الأمر، بيتمادى. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أيحسبون أنما نودهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يبقى نقول على ذلك ففتح الله عز وجل عليهم من أبواب الخيرات من أبواب الدنيا، فانشغلوا حيث كانوا في شغلهم فأتاهم الموت. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ده بيستدرجوا من الجانب ده، بيستدرجوا. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسون تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وبعد ذلك النتيجة هم في انشغالهم أتاهم الموت. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أملي لهم إن كيدي متين. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يملي للظالم، وبالتالي لكن ده معايير الفاسدة، ظن الفاسد بيظن إن هو على خير، بيظن على خير، ولكن كما قال الله جل الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وبترى يعني كيف يحيق ذلك المكر السيء بأهله، قلنا خاصة في الآخرة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، يعني أن المنافقين عندما ينادون على الصراط على المؤمنين لما تنزع الأنوار من المنافقين ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. يبقى على ذلك نقول ده حال المنافق، يخادعون الله وهو خادعهم، هنجد ان هو بيتمادى وظن كده ان امره دخل على المؤمنين، ولكن يخبأ له هذا الامر، يخبأ له ذلك الامر، يؤخذ من الدنيا، وبالتالي نقول تفتح عليه ابواب الدنيا، تفتح عليه ابواب الدنيا. ثم ان كان يوم القيامة نقول حاق به ذلك المكر السيء، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وحاق بهم ما كان بهم يستهزئون. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى مثل هؤلاء، كمثل الذي باع نقول الآخرة مقابل الدنيا، باع الهدى واشترى الضلالة. قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يبقى ده مثل ضربه لنا ربنا سبحانه وتعالى أحوال هؤلاء، دول حالهم حال مين؟ حال اللي هو باع الهدى واشترى بداله ايه؟ بداله الضلالة، باع الآخرة واشترى بها الدنيا، كما قال لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يبقى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. نقول هو يعني عايش عايز الدنيا، هو مش راغب في الآخرة فباع الآخرة بعرض من الدنيا قليل. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أحوال المنافقين، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وهذا من أحسن الأمثلة، فإنه جعل الضلالة غاية الشر كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن. فبذلوا الهدى رغبة عنه في الضلالة، وقال ورغبوا في الضلالة. يبقى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يبقى هم عملوا ايه؟ نقول المنافق ده باع الآخرة من أجل الدنيا، باع الهدى من أجل الضلالة، فبئس ما يشترون. فلذلك قال لنا ربنا سبحانه فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ده بيعلمنا ان احنا اساسا بنتاجر في الدنيا, احنا بنتاجر. فعلى ذلك ايه الصفقة اللي احنا نتاجر فيها؟ يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يبقى في تجارة, احنا بنتاجر. إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارة, يبقى تجارة, تجارة لها صفقة, يبقى في صفقة كده, في بيع وشراء, بيع وشراء. وبالتالي إما أن احنا نبيع ونشتري مع الرب المعبود سبحانه وتعالى, وإما أن يكون بيع وشراء مع الشيطان. كما استمع الآيات, ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يبقى ده نقول البيع والشراء, إما أنك أنت تبيع وتشتري مع ربك سبحانه وتعالى, وإما أن يكون مع الشيطان. نقول هؤلاء فما ربحت تجارته, نقول الصفقة دي فيها خسران مبين. لكن الصفقة الرابحة الرائجة كما قال عنها ربنا سبحانه, هل قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يبقى هذه الربحية بتاعتها, هذه الربحية. نعمل ايه؟ بنود الصفقة, تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ايه بقى نتيجتها؟ الثمرة يغفر لكم ذنوبكم, يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ادي الصفقة وادي الثمرة, ادي بنود الصفقة. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور, لا يكتب لها البوار. بس دي التجارة مع الرب سبحانه وتعالى, دول تجروا مع الشيطان, دول تجروا مع الشيطان. أثروا الدنيا على طلب الآخرة, على طلب الآخرة, باعوا الآخرة بعرض من الدنيا قليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أبعد ما يكونون عن الاهتداء, أبعد ما يكونون عن الاهتداء. فبعد ذلك قلنا زيادة في الوصف وزيادة في البيان والإيضاح, ضرب الله عز وجل لنا هذه الأمثلة عن الكافرين. ودايما كده لازم قبل ما بقرأ المثل بتعلم المثل ده, يعني المثل يا ترى ايه الغرض من هذه الأمثال, ايه الغرض من هذه الأمثال, لا مجرد مثل كده احنا بنقرأه, لا لازم احنا نعقل ونتأمل ونفهم ايه المقصود من هذا المثل. المثل ده لتقريب مفهوم, لتقريب مدلول معين. فأنا لازم أعي كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال ونضربها للناس لعلهم يتفكرون. يعني إيه المثل ده بيقول إيه؟ إحنا بنقرأ المثل ده بنستمع إلى الآية دي حافظين الآية دي, لكن ده مثل. طب المثل ده بيقول لي إيه؟ يعني إيه المدلول أو إيه المفهوم الذي أراد الله عز وجل أن نصل إليه من خلال الآية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إحنا بنمر كده, هو الله الذي لا نقرأ الآية بعدها وبنمر على كده, لا ده المثل ده أنا أقف معاه كده وأشوف المثل ده بيقول لي إيه, إيه الإرشاد العز والجهوري, وخاصة كما قال ربنا سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يبقى المثل ده المفروض انا اعقل وفي مفهوم معين, في مفهوم لازم ادركه, ندرك ذلك الامر. وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وتلك الامثال واضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. يبقى انا لازم اعقل المثل ده واشوف مدلوله, ايه الارشاد اللي بيوجهه لي, ايه المفهوم اللي هو هيصل الينا من خلال هذه الامثال. وبالتالي يبقى الامثال اقف مع المثل, زي ما احنا ده مثل اهو يا اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى, يبقى جعل كده الضلاله هي السلعه والهدى هو الثمن, فدفع الثمن واخد السلعه ديت, دفع ايه؟ دفع الهدى واخذ مقابلها الضلاله, دفع الايمان واخذ الكفر والالحاد, نقول سلم الاخره واخذ بدلها الدنيا. يبقى احنا بننتبه لكده, ننتبه. وبرضك هنا الامثله دي اللي هتاتي بعد ذلك بتصف لنا المنافق, ده زياده في البيان والايضاح. يبقى خطورة الأمر النفاق ده فيه خطورة شديدة جدا، خطورة على نفسي مش خطورة على الناس ولا خطورة على المجتمع فقط. ابتداء أنا عايز أنجي نفسي، ففي خطورة شديدة جدا. قلنا وبالتالي نجد أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا صفات المنافقين وذكر لنا أمثال، قلنا عشان تبقى أمثال حية، أمثال حية، لأن المثل يعني نقول يعني الإنسان لما بيفهمه فبيدرك المفهوم فبيتنساش، فتيجي الآيات بعد كده تتكلم يا رب سبحانه وتعالى ضرب لنا هذه الأمثلة عن المنافقين. قال الله تعالى مثلهم، أو الذين اشتروا الضلالة بالهدى بقى، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب، المثل الثاني هو، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. دي أمثلة بتضرب عن حال المنافق عشان أرى عيانا. يعني كما ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رسم للصحابة الآية رسمها لهم، يبقى دي وسائل من وسائل الإضاحة، رسم لهم الآية ورسم الخط المستقيم وقال هذا صراط ربي مستقيم، ورسم بقى خطط كثيرة جدا على اليمين والشمال وقال هذه سبل على كل سبيل من الشيطان يدعو إليها، ثم تلا من قول الله تعالى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فرق بكم عن سبيلك ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. أنا شايفه، يبقى أنا شايف متذكر دايما الرسم الإضاحي ده، متذكره دايما وأنا ماشي في الحياة مع كل نفس ما بنساش. يعني ده مش ناحية أنا شفته وطويت الصفحة انتهت، لا، ده الرسم الإضاحي ده هو قلنا بصرناه بأبصارنا وبالتالي ما بينفكش عنه، برا دايما. الأمثلة دي برضك أمثلة محفوظة بنراها دايما. مثله كل ده يعني عشان نقول نحذر من النفاق، احذر من النفاق عشان أبرئ نفسي من النفاق وأنظر إلى خطورة النفاق. يبقى خطورة النفاق، الإنسان يهلك بالنفاق في الدنيا والآخرة، يخسر الدنيا والآخرة بالنفاق. وبالتالي نقول النفاق ده خلق ذميم، خلق ذميم، نقول أبطن شيء وأظهر شيء، أبطن شيء وأظهر شيء. قلنا إذا وعد أخلف، هو أساسا أبطن في قلبي أنه هيخلف الموعد، هيخلف الموعد وبيتيك موعد وهو أساسا في قلبي أنه يخلف، فعلى ذلك نقول يبقى أظهر شيء ظاهره غير باطن، غير الباطن، ده حال المنافق. فكانت الأمثلة دي قلنا عشان إحنا نتدبر نتأمل نفهم المقصود، وعلى ذلك ده أساسا الأمثلة مضروبة كده، وتلك الأمثلة نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثلة نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يبقى دي صورة أنا بالعقلاء ولا لا؟ لو فهمت المثل وفهمت المقصود وفهمت مرامي ذلك المثل يبقى أنت على ذلك، ده معيار أزم ما أنا عليه، وما يعقله إلا العالمون، ده هم دولة اللي حيعقله، اللي حيفهم المثل ده اللي حيفهمه. فإحنا فهمناه ولا لا؟ ما بتمرش على أمثلة كده، إحنا غالب المجموع حافظ الربع الأول من البقرة، ولكن إحنا بنقرأ الأمثلة عارفينها، لا بنمر عليها كده، لا دي المسألة ما تحتاجش إن إحنا نمر، نحتاجش إن أنا آية أمر عليها وخلاص، لا، ده كلها خطابات لازم أفهم الخطاب بأكمله، كل الخطاب لازم أفهمه. ودي الأمثلة دي ما كانش عشان نتسلى بيها، لا، ده نقول زيادة في الإيضاح، زيادة في بيان خطورة النفاق، قلنا عشان أسعى إلى تبرئة النفس. وإلا لماذا ذكر الله عز وجل صفات المنافقين؟ حتى أسعى أنا وأنت في أن أبرئ النفس من النفاق. لماذا ذكر الله عز وجل من خلال الكفار؟ حتى أسعى أنا وأنت إلى تبرئة النفس، أن يكون بيننا وبين الكفار أي نوع من أنواع الشبه، أي نوع من أنواع الشبه. لماذا ذكر الله عز وجل صفات المتقين؟ عشان نسعى أنا وأنت، نسعى أن نجتمع عليها، لأن ده سبيل أهل الجنة، سبيل أهل الجنة. وربنا سبحانه وتعالى وضح لنا السبيل اللي احنا بنطلبه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أدي ربنا أنعم عليهم اهو، أدي صفاتهم اهو، عشان انت نجتمع أنا وأنت نجتمع عليها. وبالتالي عند ذلك نقول فعلا احنا بنطلب طلب بجدية، بنطلب طلب وإحنا بنعي، نطلب طلب وإحنا قصدين فعلا هذا المطلب، وبالتالي نقول أيضا أدي صفات الكفار، أدي صفات المنافقين، نقول أدي صفات اللي انحرفوا عن الصراط، وأن كل ده هو بيان ليه؟ عشان أنا أبعد عنه، عشان أبرئ نفسي من هذا المسلك. قلنا حتى أضع الحاجز بيني وبين مسالك الانحراف، مسالك الانحراف. يبقى كل ده لصالحي وصالحك، الشرع ده القرآن ده نزل لهدايتي وهدايتك، لصالحي وصالحك. الله تعالى لا ينتفع يعني بطاعات العباد ولا يضر بمعاصي العباد، دايما تذكر كده. الشريعة دي نزلت عشان تحقق مصلحتي في العاجل والآجل، وتدفع عن المضرة في العاجل والآجل. وانت كذلك لما تنظر الشريعة انظر لها كده، هدايما نقول مقاصد الإسلام، مقاصد الشريعة. يبقى نقول قلب المصالح العباد في العاجل والآجل، ودفع عنه المضر في العاجل والآجل. أنا لما أقول لك مصلحة الشريعة، مصالح مقاصد الشريعة، عشان تجلب لي أنا شخصيا النفع في الدنيا والآخرة، وتدفع عني أنا شخصيا المضرة في الدنيا والآخرة. وأنت كذلك لما تقرأ في كتاب الله تعالى لابد أن يكون ده المعيار ده موجود عندك. يبقى نقول يبقى القرآن بالنسبة لك تقول هو القرآن ده سبيلي للنجاة، وسبيلي لانفكاك الرقبة من النار، وأن الشريعة دي نزلت، تقول كده أن الشريعة دي نزلت عشان تجلب للمنافع في الدنيا والآخرة في العاجل والآجل، وتدفع عني المضار في العاجل والآجل. الشريعة دي عشان تقودنا إلى الجنة. يبقى ده القائد بتاعي، وده القائد بتاعك، وده القائد بتاع كل إنسان مسلم. هو قائده هو القرآن، هو ده اللي حيقودنا إلى الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى. يبقى ده تعاملك مع القرآن. أنا بقرأ القرآن إن هذا الكتاب يخصني، أنت تقرأ كتاب ده بيخصك. وبالتالي مع كل نقول كلمة أو آية في كتاب الله تعالى لازم إحنا ما نمرش على الآية، ننتقل إلى غيرها لأننا ما فهمناش الآية، ولا لا ننتقل إلى أخرى إلا بعدما فهمنا فعلا الآية الأولى وتدبرنا، ومش بس كده وقفنا على المعلومة، ولكن نظرنا إلى كيفية التطبيق. إما أن هي هتدعوني إلى خلق أتحلى به، أو خلق ذميم لازم أتخلى عنه، إلى صفة أنا لازم أتحلى بها لأن دي خطوة في الطريق المستقيم، أو أن هي بتدفعني أن أتخلى عن صفة أو من هذه الصفات اللي هي تكون ممكن تدفع الإنسان أن ينحرف عن سبيل ربه المستقيم. نكتفي بذلك القدر، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن تلك الآيات إلى المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.